طلت مثل نور الفجر، تذرف أمل ودموع، تحكي حكايا مسطرة في قلبها الموجوع. كيف العدا لما غزونا وأشعلوها النار، كيف انطفى الصبح وغفى من لوعة النوار. طلت تنادينا وعزا، لبت عزايمنا، طلت ويعرفها البدر، هذه حكايتنا. مثل الأجل يبني الفجر، للي صبر مكتوب. مثل الأجل يبني الفجر، للي صبر مكتوب. لابد شباك النصر يبعت إليك مكتوب. لا تنهزم لا تنهزم مهما الدهر يبني كواكب نار. إذ ذل عجبين الجبان مسطر ومكتوب. يا يبني دقيت باب الصبر، دقيت باب الصبر، ما جاودني غير الصدى والنار. والنار في القلب تحرق وما عادت تنطفى. والقرب عنك يا وطن درس بسمي حزين، والفرح يوم النصر تمحي الأسى وما تنتسى. يوم من الأيام هجموا الأعادي، هجموا على بلادي. يوم من الأيام هجموا الأعادي، هجموا على بلادي. قتلوا كبار ذبحوا صغار، حرقوا المصحف هدموا الدار. داسوا في قلبي قلب كبير بيحب بلادي. وطني اتدمر كله عسكر، ورد قرنفل ما عاد زهر. علي يا قلبي علي وطير روح بلادي. يوم من الايام هجموا الاعادي، هجموا على بلادي. يوم من الأيام هجموا الأعادي، هجموا على بلادي. يلا ننادي عالجهادي، يلا نهتف تحيا بلادي. يلا ننادي عالجهادي، يلا نهتف تحيا بلادي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. البسمة كتموا الكلمة، هجموا غدر بوسط العتمة. وين الأمة تصد الهجمة وتسأر لولادي؟ سلبوا الأرض وهتكوا العرض، صارت تقرع لينا فر. شدوا الهمة وضحوا الغمة وسوروا يا ولادي. يوم من الأيام هجموا الأعادي، هجموا على بلادي. يوم من الأيام هجموا الأعادي، هجموا على بلادي. الحر ما يموت إلا مرة، والموت أحلى من عيش مرة. الحر ما يموت إلا مرة. الله أكبر